يتربيها صح. فيش حل للتين. أربيها أربي لحيتي صح إزاي؟ قول النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم أعفو اللحاء. طيب بالمناسبة احنا قلنا عايزين نعمل 16 بحث منهم بحث عن اللحية. سؤال، إعفاء اللحية فرض ولا سنة يا أخي؟ فرض. أقول عم فتحي لما يجي قوم من النبي صلى الله عليه وسلم من عند كسرى فخنوا حليب، النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا؟ فقال ربي يقصف كسرى، قال وأنا ربي أمرني. جزاك الله خير عم محمد. انت اول ما قلت لنا من غير لحيه يا عم فتحي؟ لا. طيب جزاك الله خير. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. اعفاء اللحيه فرض واجب وحالقها آثم عاصم. الكلام ده يا جماعه لا خلاف عليه بين ائمه المسلمين، يعني عشان ما حدش يضحك عليك يقول لك ده الإمام فلان قال كده. مفيش إمام قال، أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وأتباعهما يقولون أن حالق اللحية فاسق ترد شهادته. معلش كل حليق معانا ما يزعلش مننا، ده احنا بننقل العلم إن إعفاء اللحية فرض. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والأربع أحاديث في صحيح البخاري. في صحيح البخاري أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى. الأربع صيغ أعفوا، وفروا، أرخوا، أرجوا. الأمر بالإعفاء الترك التام. اعفو يعني ايه؟ سبها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضها، لخذ من طولها كده ولا من عرضها كده، لها طول وعرض. لا حلقة الخد لا تجوز، لا يجوز، والقص منها لا يجوز. واحد يقول لي ما سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد على القبضة. نقول له إن ده فعله رأيه، أما ما روى فأن الرسول لم يأخذ من لحيته، والعبرة بما روى لا بما رأى. العبرة باللي روى عن سيدنا النبي مش باللي رأى. إعفاء اللحية يا ابني فرض ولا سنة؟ إيه الدليل على إنه فرض؟ قول النبي أعفو بالأمر، وطاعة النبي. طاعة النبي فرض ولا سنة يا أخي؟ طاعة النبي فرض ولا سنة؟ فرض، بدليل إن ربنا أمرنا. طاعة ربنا فرض، وربنا قال لنا أطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فبقت طاعة الرسول فرض. طاعة الرسول فرض، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي فرض والرسول أمرنا أعفوا اللحى، فبقى إعفاء اللحية فرض. أنا عايزك دلوقتي حتى كل الحليق اللي معانا دلوقتي يعتقد إن إن إعفاء اللحية فرض، بس يقول كده بس أنا جبان، أنا خايف لا يقبضوا عليا فأنا بحلق، يبقى كده بقت معصية. أما إنكارك إنها لا مش فرض ده كبر على الله. ما تنكرش، قول أنا معترف إنها فرض ومعترف إن أنا مقصر عشان الشغل، عشان الظروف الأمنية، عشان بسافر كتير، عشان حط لنفسك مليون عذر. أنت حر، ما ربنا بقى ده بينك وبين ربنا مش معايا أنا، مالكش علاقة بيا، ما ترضنيش أنا، ارضي ربنا. لكن خلي كل جواك ان اعفاء اللحية ايه؟ فرض. انت مؤمن بهذا انه فرض، وان فرض علي ان نعفيها، لكن مراتي منعاني من إحفاله. ما يعني حط لك أنت العذر اللي أنت عايزه بينك وبين ربنا، لكن لازم تؤمن أن إعفاء اللحية فرض. ويا جماعة عايز أقول برضو نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، وهي أن من جعل دينه عرضة لأقوال الناس ضيع دينه. لما أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، ما تخليش حد يتكلم معاك إلا أنه يقول لك قال رسول الله. هات لي قال رسول الله احلقوا اللحى. ما فيش عندك قال رسول الله في موضوع اللحية إلا أعفو، يبقى ما تسمعش حد تاني، انتهينا. لأن أنا عارف دلوقتي إن 100 واحد هيروحوا يسأل هنا ويسأل هنا ويسمع من هنا ويسمع من هنا. سيبك من كلام الناس، خليك ورا سيدنا النبي. احنا قلنا كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل، طريق واحد ورا سيدنا النبي. كل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد، ورا سيدنا النبي هو بس، ورا اي حد تاني الطريق مسدود، ما انتش واصل، عمرك ما هتوصل. فالحجاب الثالث الكبائر الباطنة. كان الحجاب الأول الجهل بالله، والحجاب الثاني البدعة، وإن البدعة أي عمل النبي ما عملوش صلى الله عليه وسلم. الحجاب الثالث الكبائر الباطنة. يا جماعة في معاصي ظاهرة ومعاصي باطنة، في معاصي للجوارح ومعاصي للقلوب. فعندك المعاصي الباطنة ومعاصي القلوب أعظم من المعاصي الظاهرة ومعاصي الجوارح. معاصي الجوارح مثلا زي الكذب، دي معصية لسان، زي الزنا معصية فرج أو معصية عين، زي السرقة معصية يد، دي كلها معاصي جوارح، معاصي ظاهرة. المعاصي الباطنة اللي هي المعاصي القلبية، معاصي القلب زي الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس والخيلاء. المعاصي القلبية دي، المعاصي الباطنة أعظم وأخطر وأكبر من المعاصي الظاهرة. إيه الدليل؟ إيه الدليل يا شيخ حسين؟ إن المعاصي الباطنة أخطر وأعظم من المعاصي الظاهرة. إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله، وأنتم بصلوش على النبي النهاردة ليه؟ صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الزنا والسرقة دي معاصي ظاهر، فاللي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن فعل المعاصي الظاهرة. لكن قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى بنستدل بهذا على إن الكبر أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر. المعاصي الباطنة دي أخطر وأعظم وأكبر، ومن خطورتها أن العبد لا يشعر بها. يعني لو قلنا دلوقتي للشيخ مصطفى يا ابني توب إلى الله من الكبر، يقول أنا متكبر. طب هقول لكم حاجة جميلة، مين فيكم متكبر؟ المتكبر يرفع إيده. لا لا لا لا لا لا بلاش دلع، كلكم بيعتقد انه مش متكبر، يقول انا متكبر؟ لا والله، ده انا سيد المتواضعين. الكل بيعتقد كده، ما حدش بيظن في نفسه ان في كبر. لكن فعلا الحقيقه ان كل واحد منا فيه كبر، الكل بلا استثناء، قل او كثر. أقول لكم حكاية طريفة. أحيانا الواحد يقول كده يعني مثلا المفروض اللي عارف خطورة الكبر يتحرن يبقاش عنده كبر. مرة الكلام ده من زمان بقى قاعد في البيت فجابوا العشاء فكلت لقم الجبنة فلقيت الجبنة حدقة فقلت كده 100 مرة قلت لكم أنا مش عايز الجبنة الحدقة دي قلت عايز الجبنة فأمي كانت قاعدة قالت لي يا ابني بطل كبر بقى كبر الله يرحمه الله يرحم أمي وأمكم جميعا يا رب وأمواتنا وأموات المسلمين محمود أخوي الله يرحمه رحمة واسعة. أنا لما التفت وفكرت قال هي الكلمة اللي أنا قلتها فيها كبر إيه الكبر فيها أدام قالت فيها كبر يبقى شكلها فيها كبر عشان كده بقول لك دايما يا أخي تسمك إياه محمود يا محمود صدق كلام الناس فيك لما الناس يقولوا عليك متكبر صدق لما يقولوا عليك بخيل صدق لما يقولوا عليك ان انت عبيط وهبل صدقهم صدقهم لان انت مش شايف نفسك يعني انا وانا قاعد كده انا مش شايف شكل الشل ده عامل ايه عليا ف مش شايف نفسي انا مش شايف لكن الناس لما ترصد تحركاتك وترصد كلامك وخلي بالك ان الناس احيانا لما يكونوا واخدين بالهم منك بيقيس كلامك النهاردة على كلامك بكرة على كلامك بعده على كلامك من 10 سنين فعشان كده هيحكموا عليك عشان كده لما جاء واحد وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أعلم أنني أحسنت قال إذا قال الناس أنك أحسنت فقد أحسنت قالوا أسأت فقد أسأت صح ولا لا فهي دي القضية إنك أنت خلي بالك إن أحيانا تبقى مليء بالنفاق ومش حاسس إنك منافق وحواليك 20 واحد بيقولوا عليك منافق وانت بتقول لا ده بيحقدوا علي لا ده بيحسدني لا ده هو بس عشان مدتوش شوف كده هديله ويغير رأيه بس هو غير رأيه عشان اديته لكن الاصل في رأيه هي دي اذا اردت ان تعرف حقيقة انسان تجاهك فاغضبه لما يزعل منك هيقول الحق لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ الشاهد إيه؟ إن المعاصي القلبية المعاصي الباطنة أكبر حجاب بين العبد وبين ربنا نقرأ الشيخ بيقول إيه؟ يقول وهي كثيرة كالخيلاء والفخر والكبر والحسد والعجب والرياء والغرور هذه المعاصي الكبائر الباطنة أكبر من الكبائر الظاهرة أعظم من الزنا وشرب الخمر والسرقة هذه الكبائر الباطنة إذا وقعت في القلب كانت حجابا بين قلب العبد وبين الرب ذلك أن الطريق إلى الله إنما تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام والمعاصي القلبية قطاع الطريق الواحد بيوصل لربنا بقلبه مش برجليه الواحد بيوصل لربنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فالشاهد إنك إذا كنت بتوصل لربنا بقلبك لن يصل إلى الله إلا القلب السليم لن يصل إلى الله إلا قلب سليم فلذلك القلب اللي فيه خبث في نجس القلب اللي فيه طغيان لا يصل إلى الله أبدا يقول ابن القيم عليه رحمة الله وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون أطوع ما يكون أزهد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون قد تستولي نفسه على الحمل الصالح خلي بالكم احنا عندنا حاجتين نفس وقلب النفس، ربنا قال إن النفس لأمارة بالسوء والقلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى في نفس وفي قلب، في صراع بين النفس وبين القلب للاستيلاء عليك. النفس عايزة تستولي عليك تأمرك بالسوء والفحشاء، والقلب عايز يستولي عليك عشان يخليك مطمئن بذكر الله. عشان كده بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم تبعه ملك وشيطان. فالملك وللملك لمه وللشيطان لمه. الملك بيأمرك بالخير ويحضك عليه، والشيطان بيأمرك بالشر ويحضك عليه. ودايما أقول خلي بالك، عايزين نفرق بين الشيطان والنفس، بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. الشيطان بيوسوس، وتفرق بينهم ازاي؟ نفسك الأمارة بالسوء والشيطان. ان الشيطان عايزك تعصي وخلاص، انت ماشي في الشارع يوم يقولك بص على واحدة متبرجة اهي، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولك طب بص على الاعلان ده، ده يهمك عليها والاعلان في صورة عريانة، مش هتبص برضو. يقولك طب شوط الطوبة دي هاتها في وسط الطريق، مش هتشوط الطوبة. يقولك فلان ماشي قدامك اديله على قفاه، يقولك مش عارف ايه اشتم. الشيطان عايزك تعصي وخلاص، قول اي حاجة، قول اي حاجة. والحقيقة ان الشيطان ملحاح مش هيسكت، هو وراك لحد ما تعصي. احيانا يفتح لك باب من الخير عشان يوقعك في الشر، فيقول لك ايه طب روح زور عمتك، وانت عارف ان عمتك عندها بنتها متبرجة، هتروح تقعد بنتها تقعد معاك وتهزر معاك، وانت تقعد تهزر وتبص لها، ويكتب عليك 100 زانية في القعدة دي، وانت رايح صلة رحم، يعني بلاش ازور عمتي. يعني الشاهد ايه الفرق بين النفس والشيطان؟ ان الشيطان عايزك تحصي وخلاص باي طريقة، والشيطان فنان. عارفين الفنانين الكبار المبدعين اكبرهم الشيطان، فنان كبير جدا يعرف يفن لك فكاكة، يعني ايه فكيك الشيطان ده، يعرف يألف لك قصة ويوقعك، يضيع كل اللي انت عملته في سنة في غلطة واحدة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلمة اللي قلناها المرة اللي فاتت جميلة قوي، حد فاكرها؟ لما قال له ماذا تفعل مع الشيطان؟ قال يا بني أنا لا أعرف الشيطان، نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه. قال له الشيطان يا وفين الشيطان ده؟ والكلام ده احنا مش قده على فكرة، لا أنا ولا أنتم، احنا مش قده. يعني أحسن تفكروا ان ايه، ايوه احنا ما نعرفش الشيطان، لا ده الشيطان صاحبك وصديقك وحبيب قلبك. وانا قلت كتير احيانا تجد الواحد مننا قاعد كده وحطت رجل على رجل وبيشرب مع الشيطان فنجانين قهوة، وياخدوا ويدوا مع بعض ويدردشوا ويتكلموا ويقول، وهو مفكر يقول انا قعدت افكر، انت مش بتفكر، ده الشيطان اللي بيوسوس لك. فكتير مننا مش حق، يعني هو مش مقدر المشكلة دي. المشكلة دي اكبر مشكلة في حياتك، ان يبقى الشيطان صديقك، هو اللي بيوحي لك، هو دماغك. الشاهد ايه فرق من الشيطان بقى؟ قلنا عايزك تقسم خلاص. اما النفس، النفس لها حاجة اسمها هوى النفس او شهوة النفس. فتلاقي النفس يقولك انا نفسي في العربية دي، دي شهوة وهوى. نفسي في المعصية دي، نفسه يزني، نفسه يبقى إنسان كبير، يعني يبقى مرموق، يبقى صاحب كلمة، يبقى. فنفسه دي بتبدأ توحيله أنه يكذب وينافق ويسرق معاصي النفس غير معاصي الشيطان. لكن الشيطان لما ما يلقلكش سبيل يوصل لك منه يدخل لك عن طريق نفسك، يتبنى بقى قضايا النفس ويستعين بجنوده بجنوده من جنود الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن. لأن الشيطان له أتباع. أنت دلوقتي اسمك إيه يا ابن أنت يا بصفر؟ إبراهيم. الواد إبراهيم ده له قرين، ومحمود له قرين. إبراهيم ومحمود بيتكلموا مع بعض. القرين بتاع إبراهيم عارف محمود، عارف إبراهيم كويس قوي، عارف إبراهيم بيكلم مين في التليفون، بيروح فين، بيعمل ايه. القرين عارف، وقرين محمود برضو عارف كل حاجة عن محمود. انت بتنام هو بينامش ومعاك ليل ونار. قرين يعني ملازم ملاصق. ده من يوم ما اتولدت الشيطان راح باعت، روح انت مع محمود، روح انت مع إبراهيم، الشيطان الكبير إبليس. فالقرين ده قاعد معاك، ما من رجل، ما من عبد إلا وكل به، ما من آدمي، ما من شخص إلا وكل به قرينه من الجن. الكل كلنا كده مع كل واحد مننا معاه إيه؟ معاه قرين. القرينين دول بقى يتقابلوا ورانا من ورا ظهره ويقولوا لبعض، يقعدوا يتكلموا مع بعض، يقولوا عارف محمود ده بيعمل كذا، والتاني يقول ده عارف إبراهيم بيعمل كذا، يقول بقى، ويجي هو بقى يوسوس له يقول له على فكرة إبراهيم اللي أنت بتحبه ده مش بيحبك، وسوسة، ده عمل كذا وكذا. فيبدأ يغير قلوبهم من بعضهم. الشاهد هنا إيه؟ إن القرين مع القرين لما يتقابلوا ويبدأوا يريدان إفساد أي عمل بتعمله يقدروا يفسدوه من الوسوسة. اللهم اعذنا من الشيطان يا رب. فالشاهد ان هنا بنقول ان النفس بقى، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم اصرف عنا كيد النفس والشيطان. قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا له. انت دلوقتي هنقف نصلي ركعتين بين الاذان والاقامه، وانت واقف كده تصلي نفسك الأمارة بالسوء تقول لك ايوه ده بين عليك فعلا الخشوع، ارفع ايدك شوي، طب نزل دماغك تحت شوي، أيوه كده هيقولوا عليك بقى انت بتصلي احسن من الشيخ. النفس دي استولت على الركعتين دول، عشان كده بيقولوا أبخل الناس على الله المرائي، أبخل الناس على الله المرائي، كلما أعجبته طاعة استأثر بها لنفسه. بخيل على الله المرائي، كلما تعجبه طاعة يقولك بس خليها لي أنا دي، ما تخليهاش لله. تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها، يبدأ يزهو بالعمل الصالح. لما الإنسان حفظ القرآن تلاقيه بدأ يتنفخ كده، أنا حافظ القرآن كله كده، القرآن ما بقاش لله بقى لإيه؟ لنفسه. ما يجي حد يكلمه يقول له يا محمود، محمود ما تقوليش يا محمود، أنا حافظ القرآن، قول لي يا شيخ محمود. فاشترى بحفظ القرآن كلمة شيخ. شيخ لو واقف في الصف والناس هتصلي ما قدموهش إمام، يقول لهم إزاي أنتوا تقدموا حد غيري وأنا موجود، أنا حافظ القرآن. يبقى اشترى بحفظه للقرآن الإمامة، أعفى لحيته، نفس تستولي عليها، رايح جاي والناس يقولوا له يا فلان لا انت مش شايف اني التحيت، خلاص كده انا بقيت شيخ، يعني تحترمني ما تهزرش معايا، قول لي يا شيخ. هي دي، ان النفس تستولي على العمل الصالح، تستولي عليه، فيبقى العمل ده مش لله وانما للنفس، فتصيره جندا لها تصول به وتطغى. يبدأ يكلم الناس من فوق كده، دول عوام، ده عاصي، ده منافق، ده مشرك، ده فاجر، ده تصول به وتطغى. فترى رجل أعبد ما يكون، هو ملتحي وحافظ القرآن وبيصلي ويقوم الليل، وأبعد ما يكون عن الله، لأن الكبر اللي جواه والطغيان اللي جواه والغرور اللي جواه والعجب اللي جواه حجاب بينه وبين ربنا، فبعيد جدا عن ربنا، يبقى بعيد فعلا، عمره ما يوصل لربنا طول ما هو شايف نفسه، طول ما هو عايشها لنفسه، طول ما هو راضي بنفسه، طول ما هو بيعمل الأعمال دي ويطلب بيها. عشان كده عايز أختم الدرس ده بالنقطة الخطيرة اللي قلناها برضو كتير، إن بعض الناس راسم لنفسه صورة كبيرة، راسم لنفسه صورة إنه هيبقى شيخ كبير، أو إنه هو هيبقى غني كبير، أو إنه هو هيبقى صاحب منصب كبير. شفتوا اللي بيحلم إن هو يبقى صاحب شركة كبيرة، أو بيحلم إن هو يبقى رئيس وزراء، أو يبقى عضو مجلس شعب، أو بيحلم إن هو يبقى رئيس جمهورية، حاطت الصورة إن هو يبقى كذا دي، حاططها برواز جوه دماغه في عقله الباطن في قلبه، ويبدأ كل تحركاته في الدنيا عشان يكمل ويوصل للصورة اللي هو إيه، اللي هو حاططها لنفسه. فهو إيه، رسم صورة شيخ كبير. الشيخ الكبير ده لازم يبقى حج، فبيحج، بس مش بيحج لله، قولوا حج للصورة. لازم الشيخ الكبير ده يبقى حافظ القرآن، فبيحفظ قرآن مش لله، بيحفظ قرآن عشان الصورة. لازم يتعلم العلم، فيتعلم العلم عشان الصورة، يخطب جمعة للصورة، فهو عايش عابد الصورة، عابد نفسه مش عبد لله، ما بيعملش أي أعمال لله، كل أعماله لنفسه. هو ده اللي قلت لك عليه، حطم صنمك، عامل لنفسه تمثال وبيعبد التمثال ده. بعض الناس بيفكر ان الشرك إن كان أيام النبي بيعبدوا هبل واللات والعزة، لا، في شرك النهاردة، الناس اللي بتعبد نفسها، بيعبد شهوته، في ناس النهاردة بيعبد جسمه، مهتم جدا بشعره وببشرته وبإيديه وبضوافره وبرجليه عابد نفسه. اوعى تكون كده من دول، انسى نفسك خالص، الغيها من الوجود. قالوا له ما تصنع بشهوة نفسك؟ قال وهل هناك أبغض إلي منها حتى أني لها شهوتها؟ فترى العبد أطوع ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. فتأمل الحجاب الرابع، حجاب أهل الكبائر الظاهرة، ده نؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.